لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان المخدرات، قال: هذا هو حكم الله في الخمر أي ما مضى. أما ما يزيل العقل من غير الأشربة مثل البنج والحشيش وغيرهما من المخدرات فإنه حرام لأنه مسكر. على فكرة لفظ البنج مستعمل من يعني نحو 200-300 سنة عند الفقهاء قبل اكتشاف البنج اللي هو الأنستيزيا، مستخدم من عصور قديمة لما اكتشفت المواد التي تستعمل في التخدير. فإيه أقرب لفظ كان مستعمل في هذا المعنى فجلقوا لفظ البنج فكتبوا فسموه لفظ البنج. فحقيقة الاستعمال ده زي ما احنا سامعين كده بيقول ايه، بيقول ان انه من المسكرات. بالنسبة للبنج المعاصر اللي هو اداة التخدير، كثير جدا منه لا يسبب لا نشوة ولا خلل في العقل، انما يسبب ما يشبه النوم اللي احنا بنسميه تخدير، يذهب وعي الإنسان ولا يجد لذة في الحقيقة، ده بينام ويفوق ولا يجد لا نشوة ولا لذة ولا خلل في العقل، لكن يذهب الوعي بمنزلة الإغماء والنوم. ها؟ الناس بتستخدم إيه؟ تستخدمه كإيه؟ لا، في بعض المواد هي التي يمكن أن تكون وتسبب خللا في العقل مع الإفاء يعني مع الإفاقة، ولكن أكثر المواد المستعملة في العمليات الجراحية الأقرب عندي أنها من جنس المفترات وليس من جنس الخمر، لأنها لا تخامر العقل بل تذهب الوعي بالكلية، تشبه الإغماء، أقرب منها إلى الخمر والمخدرات التي تجعل الإنسان في نشوة واختلال في العقل. الخمر ما خامر العقل، أما هذا فيذهب الوعي أصلا فلا يشعر الإنسان بما حوله لا ألم ولا غيره. فالأقرب عندي والله أعلى وأعلم في التخدير للعمليات الجراحية أنه ليس من هذا الباب، وإن كان كثير من العلماء يتكلم عن غياب العقل، هو في الحقيقة غياب العقل تابع لغياب الوعي وليس أنه مقصود دون غياب الوعي. فبخلاف كل المخدرات والخمر فإن الوعي يكون موجودا، ولهذا تطلب الخمر للذتها وكذا المواد المخدرة للذة التي تحدثها مع بقاء الوعي، تعمل تسبب خللا في العقل دون خلل في الوعي. فلذلك كان ينبغي أن يوضع المواد التخدير المعاصرة المكتشفة منذ نحو 150 عاما أو أقل من ذلك لا توضع حتى تحت هذا البند. والعمليات الجراحية ما أكثر استعمالها حاليا فضلا عن مواد التخدير الموضعي، وهي مواد أيضا تسبب زوال الألم دون أن تسبب غياب العقل ودون أن تسبب غياب الوعي، وهذه بالأولى جائزة مع أنها مواد تستعمل كما ذكرنا ضمن عنوان التخدير. أما الحشيش وباقي المنتجات، الحشيش ده معروف من أيام التتار وربما قبل ذلك، إنهما جاء مستوردا إلى بلاد المسلمين من هذه الشعوب الجاهلة التي كانت تستعمل هذه المواد قبل إسلامهم، ثم أسلموا وبقوا على ما هم عليه في كثير من أمورهم. طبعا المواد المخدرة أصبحت واسعة الانتشار وواسعة التنوع أيضا، كان بدايتها الحشيشة أو الحشيش كما نسميه أو المسمى في الطب بالكنابس، المادة القلوية التي تسبب خلل العقل وتسبب النشوة عند تناولها بالمضغ. هناك مواد كثيرة جدا مثل الهروين والكوكايين والمورفين والبيفيدين والأفيون، طبعا الأفيون ده اللي هو بيستخرج منه المورفين، وطبعا المادة الحديثة كثيرة الاستعمال الحالية اللي ها؟ لا الكوكايين، لا انا بتكلم على المادة ترامادول. ترامال وترامادول دي مواد من مشتقات الكوكايين، والكوكايين اصلا من ضمن هذه المواد. وطبعا القات بالنسبة للبلاد اليمنية وجنوب الجزيرة العربية عموما اكثر انتشارا فيها، عن هناك مواد اكثر من ذلك. قال فإنه حرام لأنه مسكر، ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله عن حكم الشرع في المواد المخدرة، واشتمل السؤال على المسائل الآتية: تعاطي المواد المخدرة، الثاني الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري، الثالث زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منها للتعاطي أو للتجارة. الخشخاش هو اسم النبات الذي يستخرج منه الحشيش. الأفيون الرابع الربح الناجم من هذا السبيل، أهو ربح حلال أم حرام؟ أجاب فضيلته بما يأتي: أولا تعاطي المواد المخدرة إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام، لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد، فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا. والحقيقة قضية التعليل أولا بالمضار والمفاسد طبعا هي إفساد العقل بمعنى تغيير العقل. المفاسد المواد كل السموم، على فكرة هي المواد بتجعل تحت عنوان السموم، يعني في الطب بتدرس ضمن السموم، مواد سامة في الحقيقة، لكن إذا أخذت بجرعات قليلة تؤدي إلى النشوة المعروفة. تبريرها أولا أنها خمر كما ذكرنا لأنها تخامر العقل وتسكر. قال ولذلك قال بعض علماء الحنفية إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع، أما ابن تيمية فيرى استتابته بعد تعريفه، يعني محتمل يكون هو جاهل مش عارف أثر الإيه الحشيش فيعرف، فإن أصر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها، ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها، كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، ده كل كلام الشيخ عبد المجيد سيه، ما خلاصته؟ إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. يعني لا شك كل عاقل يعلم أن ضرر المواد المخدرة الحشيش وغيرها أشد من ضرر الخمر في تدمير خلايا المخ، وأن كل جرعة بياخدها الإنسان تدمر بعضا من خلايا المخ، مع المدى الطويل يحصل ضمور وخلل كبير جدا في خلايا المخ، إضافة إلى آثارها على يعني باقي أجزاء الجسم، على الجهاز الهضمي والقلب وغير ذلك. قال وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. لفظا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر، فهذه مسكرة تخامر العقل، الخمر ما خمر العقل من قول عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فهذا يدل على أنها داخلة في الخمر لفظا ومعنى، من جهة المعنى من جهة أثر هذه المواد المخدرة على عقل الإنسان. فلو لم يقل بعضهم بعض العلماء الذين يجعلون الخمر فقط عصير العنب بأنها خمر، فإنه لابد أن يلحقها بالخمر بقياس الأولى، وهم قائلون بالقياس، يعني الحنفية قائلون بالقياس، فلذلك يحرمون الحشيش وغيرها من المواد المخدرة وغيره من المواد المخدرة لأجل المعنى. أما الجمهور فيرون أن الخمر تشمل بعمومها كل ما يسكر وكل ما يخامر العقل. قال أبو موسى الأشعري لتكملة كلام ابن تيمية: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو العسل ينبذ يعني يوضع في ماء حتى يشتد يغلي يظهر عليه فوران يفور، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال حتى يتخمر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال كل مسكر حرام. رواه البخاري ومسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. انت بتقولها من دماغك ولا؟ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، دي رواية مسلم. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وعن اللي انا عايز بحث بس اتاكد منها، إن هي كل خمر حرام دي في مسلم، هي في غيره والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. حديث صحيح. قال الترمذي حديث حسن. الفرق ده ما يسع مكيال، يعني هو كيل يسع 15 صاعا، يعني يعمل 3 لتر في 15 يعني 45 لتر. مين يشرب خمرة ب45 لتر؟ ده شيء يعني المقصود به المبالغة، انه لو شرب فرق فسكر فملء الكف منه فقط حرام. قالت وروى ابن السني عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال ما اسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. صححه الشيخ الألباني. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المذل، قال أمسكر هو؟ قال نعم. فقال كل مسكر حرام. هي الرواية بتاعت كل مسكر خمر وكل خمر حرام في صحيح مسلم في كتاب الأشربة. الحمد لله. عن جابر قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار. رواه مسلم. عرق أهل النار تؤدي إلى خبل، وهي طينة منتنة، والعياذ بالله، إضافة إلى ما تحدث من الخبل والفساد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. صحيح. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، أي تجعل إداما، يعني تتكل مع العيش. وهذه الحشيشة، يعني عايز يقول الخمر ممكن تتحول إلى مادة صلبة، لأنه بيحطها في مثلا خبز تتشرب وتبقى، قصدي تبقى إيه، هتتاكل اللقمة دي مشبعة، زي ما بيعملوا أكل كتير جدا في بالخمرة في الخارج، هتؤكل. إذن لا عبرة بكونها تشرب أو إيه أو تؤكل. وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب. الخمر يشرب ويؤكل. طبعا استعمال الحشيشة في السجاير حرقها مع ايه، مع شرب الدخان اكثر انتشارا من شربها على الماء. قال فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام، وحدوثها بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسكر. من بعض يقول الحشيش ما كانش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عليه حرام ازاي؟ نقول عليه حرام بايه؟ بدخوله في العموم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. قال فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. انتهت خلاصة كلام ابن تيمية. وقد تكلم رحمه الله عنها أيضا غير مرة في فتاواه، فقال ما خلاصته؟ هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله تعالى وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، زي ما قلنا بتعمل تدمير في خلايا المخ. طبعا الحشيشة بالنسبة للمخدرات اللي جت بعد كده أهون، يعني الهيروين مثلا يحدث من التدمير الفوري والإدمان من مرة واحدة، في بعض الحاجات بتبقى ايه، بتبقى يعني بتغيب الإدمان بتاعها، يعني اللي شرب حشيش مرة واثنين ممكن يبطل يقف ما يبقاش عنده إدمان، لكن الهيروين ده من الصعب جدا، الكوكايين مثله، وتحدث من اللذة الوهمية أرقام مضاعفات، يعني مضاعفات كثيرة جدا للذة الطبيعية، فبتخلي الإنسان فعلا مجنون. يعني كان في بعض التجارب في مسألة مراكز اللذة الجنسية في المخ، بتتحط عليها الكترودز رفيعة جدا، المهم انها بتتسقس الكهرباء اللي فيها على الاماكن بتاعتها من قشرة من الدماغ بره، فلقوا ان الهيروين بيعمل لذة في المراكز دي 400 ضعف اللذة الجنسية اللي موجودة في الايه، في الجماع. ده وضع مش طبيعي، ده بيخلي الانسان فعلا مجنون، وهو كله بالوهم. يعني تخيلوا ان هو شعر انه مثلا 10-400 واحدة في نفس الوقت، فده بيحصل له خلل هائل جدا اشد من الحشيش اللي بيتكلم عليها ابن تيمية انها جعلت اناس مجانين. لا، ده اسوأ بكتير جدا، فضلا بقى عن السلوكيات الشديدة الخطر اللي في المخدرات، من شدة حاجة الانسان اليها يمكن ان يقتل ويسرق ويبيع امرأته من اجل جرعة واحدة. قال وتورث من مهانة اكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر، ففيها المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم اولى. وقد اجمع المسلمون على ان السكر منها حرام، رعاية لخلاف الحنفية يعني، لكن الحنفية مجمعون ان السكر من غير الخمر العنبية حرام، مع ان الخلاف ده خلاف غير سائغ اصلا، اعني خلاف الحنفية في جواز شرب القليل من غير عصير العنب ولو كان كثيره مسكرا لمصادمته للنصوص الواضحة الصريحة. فلذلك نقول هذا خلاف غير سائغ، رغم أن مذهب الحنفية يعني في الإجمال مذهب معتبر، لكن في هذه المسألة لا نشك أن إباحة الويسكي والبيرة والكونياك اللي متخذة من غير عصير العنب القطرة منها محرمة. قال وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر. يعني أنهون اللي هيستحل الحشيشة إلى درجة السكر ده لمخالفته الإجماع المتفق عليه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. طب ما لو قال هاخد حتة صغيرة وأفضل فايق، ده عند جمهور العلماء قد ارتكب محرما يجلد فيه حد الخمر، كما هو مذهب الإمام أحمد، رغم أنه يعرف الخلاف إلا أنه قال أن شارب النبيذ المختلف فيه يجلد الحد، وإقامة الحد أبلغ درجة الإنكار، لأنه لم يرى الخلاف فيها سائغا لمصادمته النص رغم منزلة من قال به. يعني العالم الكبير لو قال قول خطأ مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعمل بما قال لنا هذا العالم، دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو هو خد منها حتة صغيرة وفايق وزي الفل زي السواقين اللي بيشربوها عشان ايه؟ عشان يفوقوا، ماشي كده؟ فدول بيقول لك انا فايق، بس حرام بلا شك، والخلاف فيه غير معتبر ويقام عليه حد الردة. دلوقتي كان زمان استنكار ان هو يعني يشم رائحة فمه، استنكهه يجد نكهة الخمر فيجلد. فطبعا اذا اقر بالشرب يعني او تقيأها. دلوقتي عندنا التحليل، فاذا وجد تحليل المواد المخدرة فانه يعني الاقرب يعني والله اعلم انه يعني يضرب حتى يقر بشربها فيقام عليه الحد. ليه ما قلتش على طول؟ لاننا لا نثبت الحدود بالقرائن، لكن التقيؤ صريح في الشرب، لكن يعني يستنكهه فالاقرب ان هو من القرائن. طب يعني لو واحد ما كانش عارف، واحد بياخد بعض المواد، بياخد لبراكس مثلا، لو عملوا تحليل دلوقتي مواد مخدرة هيلاقوا عنده ايه؟ هيلاقوا عنده مادة من داخلة في الجدول، مع ان المفروض ان البراكس والحاجات دي ليست مخدرات في الجرعات المعروفة. يعني لازم توصل لدرجة سمية عشان تعمل خلل في العقل. زي القهوة لو هي استخلص منها الكافيين وعطي بجرعات عالية، مهما شرب قهوة كتير يحصل له اضطراب، لكن مش هيوصل وهي قهوة شراب، لان النسبة فيه ضئيلة جدا، مهما شرب مش هتوصل في الدم لنسبة التأثير على الجهاز العصبي المركزي. لكن لو استخلصت لوحدها وخدها حقنة هتعمل ايه؟ هتعمل خلل تسمم. يعني القهوة مش حرام ولا الشاي، مع ان من خصال الكافيين في الجرعات العالية من الكافيين نفسه، من الكافيين نفسه مش من القهوة. القهوة مهما شرب واي مادة مهما شرب منها كميات كبيرة وهي فيها المادة لا تصل في الدم، لان الجسم بيمتص ايه؟ بيمتص المية اللي موجودة زائد الايه؟ المادة المخدرة، بيمتص الاثنين. اقصى حاجة يقدر عليها الانسان هتخليه نسبة المادة دي في الدم ما توصلش لدرجة التأثير على المخ، يبقى ليست مسكرة، مش بالتحليل. معانا كده؟ العبرة بانه يشرب فيسكر، او يؤكل فيشرب فيسكر، او يتحقن فيسكر. قال ابن تيمية وان القليل منها حرام ايضا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر. يعني ما نقلش ده ضمن الاجماع، ونقل اجماع على السكر. وقد تبعه تلميذه ابن القيم الامام المحقق ابن القيم رحمه الله، فقال في زاد المعاد ما سنذكره المرة القادمة ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.